عائشة رضي الله عنها ثم حفن على رأسه 3 حفنات. نعم. في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو. إذا أراد الإنسان أن يغتسل، هل يغسل رأسه بالشامبو 3 مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط؟ الشامبو هو يستعمل في طهر الجنابة، في غسل الجنابة. الشامبو يستعمل في غسل الجنابة. أظن يستعمل في كل اغتسال. نادي والله. على كل حال، هو دهن ولا صابون ولا إيش؟ أنا لا أعرف. ليش الصابون؟ صابون سائل. نعم. صابون سائل. أي العصار هذا. أرى أن يبدأ أولا بالصابون عشان ينظفه أكثر، ثم يحتو على رأسه. لكن يغسل 3 مرات بالشامبو. لا لا لا، شامبو مرة واحدة الظاهر. والثانية والثالثة بالماء فقط. بالماء فقط. نعم. إذا اغتسل للتبول أو التنظف، هل يستحب مراعاة هذه الكيفية؟ هل يستحب إيش؟ مراعاة هذه الكيفية. لا، إذا اغتسل الإنسان للتبرد فإنه لا يشرع له أن يقصد هذه الكيفية، لأن التبرد ليس عبادة. لا يا شيخ، هذا الزمن الاغتسال ما يكون بالاختلاف، وإنما بمرور الماء. نعم. الثاني. هذا سؤال مهم. يعني الآن كما قال الأخ علي، الناس لا يقترفون، فنقول إذا مر الماء 3 جريات فهو كاف. ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسة، إذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها 2 أو 3 فهذا يعتبر غسلات. إذا حرك مرة هذه واحدة، ثانية، ثالثة. نعم. شيخ عفى الله عنك، في غسل الجنابة في الحمام أو في الحش، هل يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى أو لا؟ بسم الله ونعم. بعض العلماء يقول يذكر بقلبه، بعضهم يقول يذكر بلسانه، لأنه يعني ما في دنيا على المنع. نعم. إذا توضأ واغتسل وحان في الصلاة، يصلي بعد الاغتسال أن يتوضأ أيضاً؟ لا، ما يتوضأ، يكفي الاغتسال، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. لاحظ هذا، لا بد من المضمضة والاستنشاق. وإن كانت إذا اغتسل بالنسبة للرجل، أليست الرجل من سائر الجسد؟ إيش؟ أليست القدم من سائر الجسد؟ يعني لا، مرور الماء عليها. إحنا ذكرنا العلة في هذا أنه زيادة في التنظيف، لأنه في ذاك الوقت الأرض طين أو حجر متلوث بالطين. نعم. لا ما يمكن. والآن الحمد لله الماء كثير، يعني يزيد في غسل الماء مكفي. إذا بقيت، إذا بقي أثر الجنابة من رائحة أو ما أشبه ذلك، فنعم، كلما زال فهو أحسن. كانت مسألة فيها خلاف، فقال أحد العلماء أن فيها بالتحريم، فهل نقول أن العالم حرم هذا الشيء بسبب التحريم للعالم، أو نقول أنه ضاع التحريم؟ كيف؟ إذا كان عالم ضاع في مسألة التحريم، نعم، هل نقول أنه حرم هذا الشيء باعتبار أنه قال هذا؟ قال بالتحريم لا بأس. العلماء يسألون هذا، يعني إذا قال أحد بالتحريم يقول مثل حرمه الشيخ فلان أو كرهه الشيخ فلان، لا بأس، لأنه ليس معناه أنه أصدر تحريمه، بل رأى تحريمه. نعم. بارك الله فيكم. في قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. ما المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم أم شرع الله عز وجل؟ لا، أداء شرع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال شهادة أن محمد رسول الله، قال شهادة أن محمد رسول الله، طاعته بما أمر وتصديقه واجتناب ما عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ، يعني الشرع لو تكلمنا عن التشريع، نعم، فنضيف على عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا إليهما جميعا، فيضاف إلى الله ابتداء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا أو اجتهادا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد، ثم إن أقره الله فهو شرع، وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا. نعم. ثم يقول لنا فيدخل الأصابع إيش؟ إيش أقول؟ يأخذ الماء فيدخل الأصابع في وصول في وصولك نعم يعني يبلل ولا يأخذ الماء يصب عليه؟ لا ماء يدعي إذا أخذ الماء وهو في يده ثم قال هكذا لا بد يجري عليه يعني غسل وليس مسح. نعم ثم بعد ذلك يفيض عليه ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث حفنات. لكن كما قال الأخ الآن في وقت الحاضر ما يحتاج إلى هذا، يكفي أن يقول هكذا في يديه ثم الشعر عند الناس الآن قليل، أكثر الناس رؤوسا غير باقية. شكل الزيادة وهي فيغسل الفرجة ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يقول حتى إذا رأى أنه قد استبرأ. هذه الزيادة هو في البخاري أيضا لفظ حتى إذا رأى أنه أرضى بشر، لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط وليته جاء برواية البخاري لأنه أوفى. نعم وجه التفريق بين غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة، لأن غسل بعد يوم الجمعة الإنسان يتوضأ ثم يصلي. لا غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما، لأنه في ألفاظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. نعم نعم الإنسان يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل الجنابة ويصلي مباشرة؟ لا يكفي وضوءه الأول عند الاغتسال كافي. نعم الشامبو يعني هل إذا أراد الإنسان أن يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد غسل بعد ثلاث حفنات أو قبلها؟ لا مو لازم، لا مو بلازم. أنا لا أعرف هذا الشام معناها مشكلة. أي نعم تشهد. أي نعم لأن الوضوء متضمن، لأن الغسل متضمن الوضوء. لا وش لا شك هذا بالحمام، نقول من يوم تنتهي يخرج. نعم ايش يعني كسر ولا تنقضه؟ مهم مو لازم، المهم ان يصل الماء الى الشعر واصول، هذا اهم شيء، سواء نقض او لم تنقض. ولذلك مثلا نقول اذا لم تنقضه فهو تعركه، لأنه ما يمكن يدخل الماء إلى إلى إلى الشعر كله إلا بعركة. نعم. بالنسبة لغسل الظهر. غسل الظهر يعني في الجنابة الإنسان ما يأتي يغسل ظهره، هل يشترط أن يأتي بالحبل أو ما أشبه ذلك ليمر على ظهره؟ يعني إذا ممكن ما حصل مشكلة حبل أو ما أشبه ذلك أي. لا ما هو لازم. ممكن مع تكرار الغسل. يعني يتراكم الدهون على الظهر فتنزلق من فوقها الماء، وقلنا انه يمر يده عليه ما يستطيع، في اشياء ممكن ما يستطيع يمر على الظهر. بالنسبه للوقت الحاضر هذا ما اظن يرد، ليش؟ لانه بيتصل من الدش، يعني يكفي مرور الماء، يمر يتلقى الماء النازل من الدش بظهره ولا بد يمر عليه. نعم ايش يقول من يزيد الماء والصابون يجيب مرض واحد هل يبقى لذلك مره واحده سواء بماء او صابون او لم يكن؟ الغسل مره واحده كافيه، اختلاط الماء بالصابون عند الغسل اي لا يضر، لا يضر هذا، لا يضر لان هذا زياده تنقيه. ايش مثل ايش الاصل عدمه، اذا شك اهله على جنابه او لا فالاصل عدمه ولا يحتاج تعليق، لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحه. الله اكبر.

الأصل عدم الوجوب. عدم الوجوب. عدم الوجوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل عليه أنه أحدث لا يخرج حتى حتى يجد يسمع صوتا أو يجد. طيب ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رآه؟ يعني هو الآن رأى ماء وقلنا لا غسل عليه. التطهير فيه واجب. هل يجب عليه أن يغسله؟ نعم يجب عليه أن يغسله. أن يغسل. بالشك فيه. وإن شك أهو ماء أو عرق؟ فقلنا أصلاً أنها عرق ليس بماء. يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو عرق؟ ماذا يصنع؟ إن شك أنه ماء أو عرق؟ ما في شيء. ليس عليه شيء؟ نعم. يعني ما يجب عليه غسل؟ نعم. الماء طهر والعرق؟ لأن الأصل؟ الطهر. الطهر. طيب. صحيح. وما دام عندنا أصل يجب التمسك به ما نخرج عنه إلا بدليل. شفاط بين مسألتين. أيها؟ الأولى قلنا يجب. أيها؟ نفس المسألة اللي نحن فيها الآن. ها؟ إذا شك هل هو مني البول؟ نعم. العرق. ثم قلنا هنا يجب احتياط. لا ما يجب عليه الغسل. لا غسل الماء هذا. أي نعم. لأنه يكون خارج من الفرج. والخارج من الفرج يجب غسل. إذا شك عرق أو بول ما عن شيء، لأن الأصل عدم النجاسة. الأول شيء اختيار أن خرج من فرجه يعني؟ لا ما تيقن. الأخيرة ما تيقن، وجد بللا ولا يدري أعرق هو أم خارج من فرجه. ما عن شيء. لا تيقن خارج من فرجه. أي نعم هو تيقن، لكن ما أدري أمني هو أم غير مني. يعني نمشي على الأصل في كل المسائل. طيب هل يجب الاغتسال من الإسلام بعد الكفر صالح؟ ما هو دليل القائلين بالوجوب؟ نعم. هذا رواية عبد الرزاق وفي الصحيحين أن الرسول لم يأمر لكن هو ذهب واغتسل. طيب إذا أخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بالوجوب لأن الأصل أن أصل الأمر في الأمر الوجوب، ولأنه كما طهر باطنه يجب أن يطهر ظاهره. إذا قلنا بأنه من فعله فليس بواجب. وقد بينا أن من تأمل أحوال الصحابة الذين أسلموا وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل مع دعاء الحاجة إلى ذلك وتوافر الدواعي على نقله، يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط ويتطهر. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ما معنى الحديث؟ المحتلم هو البالغ واجب، لأنه معنى الحديث. ايش معنى الحديث؟ ان غسل يوم الجمعه معنى للصلاه الجمعه واجب، وليس الغسل اليوم، لانه كان اليوم يمكن ان يغتسل في اول اليوم او في الاخر. لكن هو يقول على كل محتلم، يعني فاذا لم يحتلم المحتلم معنى المحتلم هنا البالغ. البالغ. طيب لماذا لا نقول المحتلم؟ يعني اذا احتلم الانسان يوم الجمعه واجب عليه ان يغتسل. أقول لماذا لم نقل بهذا؟ محمد. تمام. والرسول أضاف الغسل إلى يوم الجمعة. صحيح. طيب. رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام، وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود. نعم. أجل. لا. يتوضأ. أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود. يتوضأ بينهما وضوء. نعم. طيب. وآخر أتى أهله وأراد أن ينام. يتوضأ. يتوضا ايضا السنه ان يتوضا معلول. طيب أيهما أوكد، أن يتوضأ للنوم أو أن يتوضأ للعود؟ أيهما أوكد؟ يلا محمود سليم ها أيهما أوكد؟ لكن أين أوكد؟ من أراد أن ينام صحيح، يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أن ينام إلا بوضوء أي نعم، لكن عند العود لا، لا لم أعلم أحدا قال بوجوب الوضوء. طيب الغسل له صفتان واجبة وكاملة الأخ. نعم واجبه كامله، الصفه الواجبه يعني عم جسده بالماء مره واحده. نعم الصفه الكامله المستحبه وهي ان يتوضا قبل ان يغتسل، يعني ما دل على حديث عائشه وصفيه ميمونه. طيب لو قال قائل ان حديث عائشه بيان لمجمل وبيان الواجب واجب، المجمل في حديث عائشة كيف؟ حديث ميمونة فصل المجمل في حديث عائشة، لا حديث عائشة مفصل. يعني لو قال قائل إن الله قال فاتطهروا فيجب أن نتطهر كما جاءت به السنة، لأن الله لم يبين لنا كيف نتطهر فيرجع إلى السنة. يلا علي السلطان الجواب. الجواب ان ميمونه نقلت ما رات ولا شك بانها رات الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مفرغا للغسل، وكذلك عائشه مي مشكله الان. الاشكال مو بين حديث عائشه وميمونه، الاشكال بانه لو قال قائل ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا، وهذا مجمل ما بين الله كيف نطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فيجب أن نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. بين ذلك في حالتين، ما يخالف حالتين أو واحدة، المهم أنه لا بد أن يغتسل كما جاء في حديث ميمونة أو حديث عائشة. والأخ يقول أن الصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء على أي وجه كان. هل فهم السؤال الآن؟ فهمت فعل الرسول. أي؟ تفسير للآية، والآية طهروا أمر للوجوب وبيان الواجب واجب، يكون بأدنى ما لا بس الله قال اطهروا ثم أحيل على السنة كما قال أقيموا الصلاة، معنى لا بد أن نكون على حسب مجال الحديث. فعل ميمونة نقل ميمونة يدل على أنه هو ميمونة وعاشة هذا أو هذا ما هو مشكل. سامة النبي يسكن بالماء وقال صبغه على نفسه ولم يبين له الكفين. اي نعم صحيح، نقول هذا القول وجيه، لكن حديث عمران بن حسين الطويل في فقدهم الماء ثم جاء الماء واعطاه الرسول عليه الصلاه والسلام الرجل الذي عليه جنابه قال خذ هذا افرغه على نفسك، ولا قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فهذا يدل على ان ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سبيل الاستحباب. اذا قال قائل ما الحكمه في ان الجنابه او الغسل من الجنابه يجب ان يعم جميع البدن ومن الحدث الاصغر اعضاء معينه؟ لان شهوه الجماع تعم جميع البدن. نعم لذلك كان من الحكمه ان يعني يعم الغسل جميع البدن، وكذلك يحصل فتور في جميع البدن. نعم تناسب أن يكون الغسل لجميع البدن. يؤيده أنك تحت كل شعرة جنابة. طيب